السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الباب السابع عشر في بعض النسخ كلها السابع عشر، لا النسخة اللي مثل اللي معي لا ما تعتبر، ثامن عشر. ايش عندك؟ 17 وأنت أبو إبراهيم. يعني في نسختنا 17 وفي بعض النسخ 18، يعني لو الأبواب مئات أو ألوف كما يحصل في الكتب الكبار قيل اختلاف في الترقيم، ممكن سهو الأوهام، لكن هذه أبواب قليلة، فكيف يحصل هذا التفاوت؟ ومرده إلى الباب الأول. مش حسين مش معك 17؟ شوف اللي معه 18. الترجمة الأولى بعد البسملة قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى، بعضهم جعل لهذا الكتاب رقم وبعضهم لم يجعل رقم، لم يجعل له رقما، صارت 17، وإن وضع له رقم صارت 18. عندك ها ها؟ لا، هي الباب الثاني متفق عليه أنه يحتاج إلى رقم. الأول كتاب التوحيد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الباب الأول عندنا كتاب التوحيد ما عليه رقم. إذا ما مرد الاختلاف في الترقيم ها؟ الترجمة الأولى كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فضل التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بالباطل. لا، وين أنت؟ هذا أول الكتاب كتاب التوحيد، فضل التوحيد. افتح حط الشيخ نسخة الله. لا، وين هذا؟ متأخر هذا جدا. فضل التوحيد متأخر. شوف أول الكتاب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هو هل هو مرقم في النسخ التي فيها الباب الذي معنا 18؟ من وين رقم واحد عندكم؟ هو ذكر الباب الأول عندنا، هو ذكر الثاني والأول ترك بدون. وش اللي معك أنت؟ إيه. هذا ليس نسخة. يعني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الباب الأول. إيه. عندنا. بدأ من اثنين. وعندهم اثنين. وذكر الثاني. بس ما في رقم. وليس الطبعة يا شيخ هذه أصلية، هذه فيها مكان للتعليقات. وين الطبعة التي ذكر فيها 18؟ ليس الطبعة. لا لا لا، حتى في الطبعات، في طبعات قديمة مرقمة، والباب 18 الذي معنا بناء على أن كتاب التوحيد رقم واحد، والذي لم يرقمه جعله عنوانا على الكتاب كله، ما هو باب فرع من الكتاب كما يقتضيه عملهم في الأبواب الثانية. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الباب الأول، لكن وش معنى أنه كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا قبل رقم واحد وقوله على طريقة الأبواب. نعم، شو وذكر المسائل حقيقته باب وليس هو العنوان الأصلي للكتاب. العنوان الأصل للكتاب الذي في طرته الأولى هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف الإمام إلى آخره، هذا العنوان. أما كتاب التوحيد فهو ترجمة من مفردات تراجم الكتاب مثل الباب الذي معنا، بدليل أنه استدل له بآيات وأحاديث على الترتيب في سائر الأبواب وختمه بمسائل، فعلى هذا يكون الترتيب يبدأ من كتاب التوحيد رقم واحد، وهو إن سماه كتابا فهو في حقيقته باب ويحتاج إلى ترجمة خاصة مناسبة لما ذكره تحت هذا العنوان، لأن اللي يقرأ الباب 17 وينظر في نسخ ثانية 18 يظن أن فيه سقطا، نسقط باب ها؟ هذا ما رقمه، لكن اللي عندنا الباب الثامن عشر يصير مرقمه، والمفترض أن يرقم لأنه في حقيقة باب وليس بكتاب، ليس هو عنوان الكتاب. لكن طريقته فيه كطريقته في سائر الأبواب، كطريقته في سائر الأبواب، استدل للعنوان بآيات وأحاديث ثم ختمه بمسائل كسائر الأبواب، وليس هو العنوان الأصلي الكلي للكتاب، لأن العنوان الأصلي لا يستدل له، الكتاب لا يستدل له إلا من خلال مفرداته من الأبواب. على كل حال الأمر سهل، ولولا أنه يخشى أن يقال النسخة ناقصة النسخة زائدة، ساقط باب ولا ما سقط باب، ما يحتاج إلى تنبيه هذا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يهدي، إنك لا تهدي، الآية تنفي الهداية عنه عليه الصلاة والسلام، مع أنها جاءت مثبتة ومؤكدة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفرق من قوله إنك وهو تأكيد، لا نفي، لا تهدي كما عندنا من أحببت، وفي الآية الأخرى وإنك لتهدي، فرق، وكلها مؤكدة. هذه مؤكدة بالنفي، المؤكدات هذه كلها للنفي، وتلك مؤكدات للإثبات، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والذي لا يفرق بين هذا وهذا يقع في خطأ جسيم، هذا الذي لا يفرق بين النفي والإثبات، مع وجود المؤكدات مع النفي والإثبات يقع في خطأ جسيم، كما سمعت إماما من كبار السن يقرأ: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. نعم، ثم لا تسألن، السياق مع المؤكدات كلها تدل على إثبات السؤال، وهو يقرأها على نفي السؤال، ضلال هذا. ولولا أنه معذور بجهله لاستحق، هو إمام، مشكلة في جهة من الجهات. وهذا مثل ما عندنا: إنك لتهدي، وإنك لتهدي، إنك لا تهدي، فرق بين النفي والإثبات. إذن فما المثبت وما المنفي من هذه الهداية؟ إنك لا تهدي هداية التوفيق والقبول، هداية التوفيق والقبول، ما تستطيع أن تدخل هذه الهداية وهذا القبول في قلبه، هذا بيد الله جل وعلا، لا يملكه أحد. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه وظيفته عليه الصلاة والسلام. وإنك لتهدي، يعني تدل الناس، ترشدهم إلى الصراط المستقيم، ولكن يقبلون ولا يقبلون هذا بيد الله جل وعلا. في قوله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. شلون لا أقسم وإنه لقسم؟ ما في نفي وإثبات مؤكد؟ هل هو قسم ولا ما هو قسم؟ هو القسم مثبت ولا منفي؟ ها؟ شو؟ هذه قراءة الحسن، قراءة الحسن البصري ما فيها نفي فلا أقسم. وأما القراءات المتواترة كلها على أنها لا لام ألف. كيف ينفى ويؤكد إثباته وإنه لقسم لو تعلمون عظيم؟ ترى هذه إشكالات قد تورد الآن مثل شبه من خلال التوسع في الاطلاع على وسائل الاتصال والقنوات ودخول المنحرفين والمخالفين من المبتدعة وغيرهم. لا أقسم وإنه لقسم، يقول لك إن شاء الله أسلوب. وحينئذ يقال في لا هذه أنها، بعضهم يقول صلة، يتحاشى أن يقول زائدة، وبعضهم ما يتورع في أن يقول زائدة يعني من حيث اللفظ، وإن كانت فائدتها من حيث المعنى التأكيد. ما في الدار من أحد، من هذه زائدة لتأكيد النفي. على كل حال هذه أمور محسومة ومعروفة عند أهل العلم، ولولا أنه يوجد من يثيرها ما احتيج إلى الكلام فيها. ما منعك أن تسجد؟ ما منعك أن تسجد؟ ما في نفي في بعض الآيات؟ ما منعك ألا تسجد؟ والقصة واحدة. ظاهر الشيخ؟ ها؟ مثل هذه الأمور التي قد يشوش بها بعض المغرضين وتشوش على بعض أنصاف المتعلمين فضلا عن العوام، ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن طالب العلم. وهنا يقول إنك لا تهدي من أحببت، وهناك يقول وإنك لا تهدي. فالهداية هنا غير الهداية هناك، الهداية هنا هداية التوفيق والقبول، وهناك هداية الدلالة والإرشاد. فالرسل يهدون بمعنى يدلون، وأتباعهم كذلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي الأقوم. وهذه الهداية بالنسبة للقرآن هل هي من الأولى أو من الثانية؟ هداية دلالة وإرشاد، لكن القرآن كلام الله الذي بيده التوفيق والقبول، لكن العلماء قالوا إنها من النوع الثاني، هداية الدلالة والإرشاد، لأنه بمفرده يدل الناس ويرشدهم، لكن إدخال القبول والتوفيق لهذا الذي دل على الصراط المستقيم هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت، فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ فيه إشكال، لأن الآية نزلت فيه ها في أبي طالب وهو كافر، فكيف تكون هذه المحبة؟ ها؟ محبة جبلية طبيعية كما تكون لمن أحسن إليك، وتكون للوالدين، الوالد يحب ولده ولو خالفه في الدين، والولد يحب والده ولو خالفه في الدين، محبة طبيعية جبلية، لكن المحبة الشرعية مقدمة عليها، بحيث لو أمره أبوه بما يخالف أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا قدم طاعة الله جل وعلا على طاعة والديه نقول هذه المحبة جبلية وطبيعية ما تضر، لكن إذا قدم وصار محبة شرعية وقدم هذه المحبة الجبلية على الشرعية، وحينئذ يتضرر، تضره هذه المحبة. تقديم المحبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم، ها؟ ومساكن ترضون أحب إليكم إلى آخره. إنك لا تهدي من أحبابت، قلنا أن هذه المحبة جبلية شرعية طبيعية لا تؤثر المحبة الشرعية إلا إذا قدمت عليها. ولا شك أن أبا طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صنو أبيه، وقد أحسن إليه وأعانه على نشر دعوته ودافع عنه بكل ما يستطيع وبذل نفسه وماله دون الدعوة ودون النبي عليه الصلاة والسلام، فالمحبة الجبلية والطبيعية هي موجودة في الأصل، تزداد بهذه الأمور، تزداد بهذه الأشياء. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، لكن يبقى المحك إذا تعارضت هذه المحبة مع ما يحبه الله ورسوله. من يقدم؟ قدم محبة الله ورسوله على محبة غيره كائنا من كان. ومحبة الله ورسوله تكون بطاعتهما وتقديم الأوامر والنواهي على قول كل أحد كائنا من كان. يوادون يوادون المودة أعلى من المحبة. قد يقول قائل تماما للآية الأولى في الزوجة الكافرة من أهل الكتاب ومن آياته من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. المقصود أن كل هذه الأمور الجبلية لا تعارض بها الشرعية، والأمور الجبلية التي جبل عليها الناس فطرهم الله عليها وجبلهم وطبعهم عليها هذه لا يستطيعون مقاومتها. يعني كونها تكون فاضلة أو مفضولة في يوم من الأيام تجدها عند شخص فاضلة، وإذا زاد إيمانه صارت مفضولة، كما قال عمر رضي الله عنه إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال بل ومن نفسك يا عمر، قال بل ومن نفسي. في الصحيح، في الصحيح أعم من أن يكون صحيح البخاري أو صحيح مسلم فقط أو الصحيحين معا، لأنها تأتي وترد في كلام أهل العلم أنها أحيانا تطلق على البخاري وأحيانا على مسلم. المهم أن الحديث صحيح وموجود في كتاب صحيح أو في الصحيحين أيضا كما هنا، الحديث متفق عليه. في الصحيح عن ابن المسيب أو المسيب الجمهور يفتحونه، الجمهور يفتحون الياء مسيب. وسعيد نفسه يقول سيب الله من سيب أبي، فالذين يتورعون من دخولهم في هذه الدعوة من هذا العبد الصالح يقول ابن المسيب. وهو سعيد ابن المسيب الإمام العلم المشهور أعلم التابعين فيما يقوله الإمام أحمد وغيره، وإن كان أويس القرني أفضل مفضل عند الكثير لأنه ورد فيه نص في صحيح مسلم، وأمر عمر رضي الله عنه على فضله وجلالته أن يطلب منه أن يستغفر له، وهو من التابعين ما يدل على فضله. وأما ابن المسيب فهو أعلم التابعين قاطبة، ومراسيله أقوى المراسيل، مراسيله أقوى المراسيل فيما ذكره أهل العلم بن عبد البر وغيره. والشافعي رحمه الله في رسالته المشهورة وقال وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، 7، مع أنه مختلف في السابع، لكن هذا قول الأكثر. سنة مات سنة 94 بعد التسعين، قالوا سنة 94 وهي سنة الفقهاء، الفقهاء السبعة غالبهم ماتوا في هذه السنة، سماها سنة الفقهاء، كما نسمي سنة 20 1420 سنة العلماء، مات فيها عدد جم غفير من أهل العلم، والله المستعان. عن ابن المسيب عن أبيه، المسيب بن حزن، ابن حزن أو حزن المخزومي، وأبوه أسلم بعد هذه القصة، وجده مسلم أيضا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمه، حزن يقابله السهل، شار عليه أن يغيره إلى سهل، فقال السهل يوطأ، فما قبل أن يغير الاسم. يقول سعيد: فما زالت فينا الحزونة بسبب وبشؤم مخالفة توجيهه عليه الصلاة والسلام، وليس اسما محرما من أجل أن يلزم بتغييره، لكن من باب يعني الأدب، باب الأدب، لا أن يتسمى الإنسان أو يسمي ابنه باسم له معنى غير لائق. عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت، قالوا حضرت علاماتها ومقدماتها، لأن إذا حضرت الوفاة ما نفعت، خلاص انتهت المهلة، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، هذا ما تنفعه، إذا حضر خلاص ما ينفع. ولذلك قال أهل العلم: ليس المراد حضور الموت، حضور الوفاة، إنما هو حضور المقدمات. يعني لو أن شخصا قرر أطباء أنه لا أمل في بقائه وعقله تام، المريض مرض مخوف يمنع من بعض التصرفات التي تضر بالوارث ولا ينفذ طلاقه، لكن توبته صحيحة وإن كان مجنون، لأن هذا وإن كان مع جزم الأطباء أنه لا مهلة له ولا بقاء له إلا أيام أو مدة يسيرة، لكنه مظنون، توبته صحيحة ما لم تحضر الوفاة نفسها، ويغرغر حينئذ لا تنفع التوبة، انتهت. وهنا يقول: حضرت أبا طالب الوفاة، ما الفرق بينها وبين قوله جل وعلا: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن؟ في فرق؟ ها وش الفرق؟ وذا أن تطبق الآية على الآية، ما عليك من كلام الناس، هذا حضرت الوفاة وذاك حضر الموت، وش الفرق بينهم؟ في فرق؟ لا، أنا أقول في شرب غير: حضرت أبا طالب الوفاة وذاك حتى إذا حضر أحدهم الموت. هذه وفاة وذاك موت، وش الفرق بينهم؟ كلهم حضروا، الوفاة ولا الموت؟ في فرق؟ ها؟ شو؟ اللي هنا. طيب، لا، أنا أجرد الموضوع من كلام أهل العلم واستحضار أن هذا مقبول التوبة وهذا غير مقبول، كل هذا جرده، لكن أنت انظر إلى النص، في فرق بين النصين؟ لا. نزل بهذاك، هذاك حضرت أحدهم الوفاة قال إني تبت الآن، وهذا حضرت الوفاة قال له قل يا عم لا إله إلا الله. وش الفرق؟ ما في بين الوفاة هي الموت. أي عندنا نص ثابت في الصحيحين، تبي تقول مروي بالمعنى؟ ماذا بهذا اللفظ الحديث الأصلي؟ من الذي قال هنا حضرت أبا طالب الوفاة؟ المسيب، المسيب الذي قاله، وهناك الذي قاله الله جل وعلا. لكن هل يمكن أن يعبر بغير هذا؟ المسيب يعرف لغة العرب وهم من أقحاحهم ويعرف يطبق الكلام على الواقع. العلماء ما نظروا إلى هذا، قالوا من باب الجمع بين الآية والحديث، من باب الجمع بين الآية والحديث أن يقال حضرت المقدمات والعلامات، ما حضر الموت نفسه. نعم نعم، منهم من يقول هذا خاص بأبي طالب لما له من يد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دعوته، لأن لو حضرت المقدمات ما حضرت الوفاة وقال لا إله إلا الله ما احتاج حاجة عنه، خلاص تنفعه. وهنا لما حضرته الوفاة احتمال أن لا تنفعه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بحاج، قال لا إله إلا الله قبل أن يموت كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا هذا خاص. هو هذاك مريض، ما يلزم تكون حضرة الوفاة، هو مات بالفعل لكنه مريض، احتمال أن يصحي. ترى العلامات، العلامات علامات الاحتضار المؤكدة يعرفها أهل العلم وذكروها، والعامة الذين يحضرون المحتضرين يعرفونها ويميزونها، بخلاف ما يزعمه بعض الأطباء أنه خلاص يقررون أنه انتهى ومات وفاة طبيعية ويوقع عليها ثلاثة من الأطباء ويتبرعون بأعضائه وما مات. كم واحد صحى بعد التقرير؟ صحى في وقائع متعددة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل واسمه ها عمر ولا عمر، رأس الكفر والضلال والعداوة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأصحابه ولدينه، وهما من بني مخزوم. قال بعضهم يحتمل أن المسيب حضر أيضا مع الاثنين، مع أن الذي خاطبه اثنان فقال له، قالوا أن المسيب حضر لأنه وصف القصة من قرب، يقول لما حضرت، ولو كان فيه واسطة لبينه، كان ينقل عن غيره، وهو أيضا من بني مخزوم منهم كالاثنين. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة بدل من لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله كلمة ولا كلام؟ ها كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، وهنا يقول كلمة أحاج لك بها عند الله. ها تحفظ الألفية؟ نعم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ما أنت بتقول ألقى كلمة؟ ها ممكن تقول خمس صفحات عشر صفحات. أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل ما خلى الله باطل. يا عم ما قال يا أبا طالب، أنه كافر. قال يا عم، يستثير فيه هذه القرابة ويستميله بها، وهذا عين الأدب. وإذا كان هذا مع كافر فبعض الناس ينادي عمه: يا أبو فلان يا أبو فلان، يا أبو علي يا أبو صالح. ها، هذا ليس من الأدب، لأن عم الرجل صنو أبيه، فينادى بما فيه دلالة على القرب منه. يا عم، ما قال يا أبا طالب، ومشهور بأبي طالب، لكنه عمه، وعم الرجل صنو أبيه، يعني مثله. يا عم، قل لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. أحاج وخاصم، استدلوا بها بعضهم على أنها ما نفعته لأنه حضرت الوفاة، لكن مقامه عليه الصلاة والسلام ومقام أبي طالب منه ومنزلته عند ربه عليه جل وعلا تجعله يحاج ويجادل. لكن جاء في سورة النساء: ولا تكن للخائنين خصيما. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. هذا لو كان الكلام من غيره عليه الصلاة والسلام قيل له مثل هذا الكلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغ ما أوحي إليه من ربه، ولا عوتب على ذلك، العوتب على الاستغفار فيما بعد، ما عوتب على هذا الكلام، وهو من المعصوم عليه الصلاة والسلام: كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا قلنا يستدل به من قال أنه لم يستفد منها، وأن قوله حضرت أبا طالب الوفاة مثل ما جاء في آية النساء: حتى إذا حضر أحدهم الموت ما تنفعه، ولذلك يجادل ويحاج ويخاصم، ولعلها تنفع هذه المجادلة والمحاجة. فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة أبيك، دين الكبرى والأشياخ. أبو طالب أعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد عليه الكلام، وفي النهاية نسأل الله العافية ونسأل الله حسن الختام، لئلا يوصف بالجزع أو الخرع، قال في النهاية: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، لعنده علم ويقين من صحة دينه عليه الصلاة والسلام، وعاصره وعاش معه طويلا ومن قرب 9 سنوات عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام وزيادة، مات وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 49 عاما وأشهر، وماتت خديجة بعده 8 أيام. نسأل الله العافية، يعني مع اليقين والمعرفة والمعرفة أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. هل يكفي اليقين والاعتراف والمعرفة التامة بالحق عن النطق بالشهادة؟ هنا قال ما يناقضها، وهذا ظاهر واضح، لكن لو واحد وقر الإيمان في قلبه ولا عنده أدنى تردد، ما ليس عنده أدنى تردد، وقر الإيمان في قلبه، فذهب إلى شيخ اللي يلقنه الشهادة، فحضرته المنية قبل ذلك، شنو نقول في أحكام الدنيا؟ هو على كفره، على كفره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا ما قال لا إله إلا الله، فهو في أحكام الدنيا كافر، وأما في الآخرة الله يتولاه. وإن كان بعضهم يجزم بأنه دخل في الإسلام، لا سيما إذا نطق بذلك من غير نطق بالشهادة، وهذه مسألة سئلت عنها قبل 30 سنة من شخص إفريقي يقول لي زميل نصراني في الجامعة وقر الإيمان في قلبه وأراد أن يسلم، فقلت نذهب إلى الشيخ فلان، فذهبنا إلى الشيخ فقال الشيخ باقي على الصلاة 1/4 ساعة، نبي نتوضأ ونصلي ونلقنك. خرج من عندي فإذا به هناك تبادل إطلاق نار فقتل. يعني من مسائل نظرية، مسائل عملية. الغزالي في الإحياء ومجموعة من العلم يقول خلاص هذا مؤمن مسلم، لأنه أخبر زميله أنه خلاص وقر الإيمان في قلبه. لكن الذي عندنا لا ينطبق عليه هذا، هذا جاء بالنقيض، هو على ملة عبد المطلب. ما يكفي أنه ما قال لا إله إلا الله، نطق بالنقيض، يعني ما يدخل حتى ولا في الخلاف الضعيف الذي ذكر من بعض أهل العلم. وإن ألف بعضهم إيمان أبي طالب، هذا عند الرافضة معروف هذا، بل قالوا بإيمان عبد المطلب ومن فوقه من سلسلة النسب، نسب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قالوا بإيمان أبي طالب الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فماذا عن من فوقه؟ مع أنه قال هو على ملة عبد المطلب. أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة، هو من أعداء الدعوة السلفية، من أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، صنف في إيمان أبي طالب مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة، هو على ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ملة عبد المطلب في الأصل، وجاءت في رواية أحمد أنا على ملة عبد المطلب، لكن الرواة من باب الأدب في العبارة مع أنفسهم في مثل هذا الحال أو مع غيرهم يغيرون ما لا يغير المعنى، يقول بدل من أن ينسب إلى نفسه فيقول أنا على ملة عبد المطلب، فلا يريد أن يقول هذه الكلمة لأنها كفر ولو كان ناقلا، ولو كان ناقلا عن غيره فيقول هو على ملة عبد المطلب. ولا شك أن هذا من حسن التعبير والأسلوب، وهذا مطلوب، جاء في رواية عند الإمام أحمد أنا على ملة عبد المطلب، وهذا ينبغي أن يكون في جميع الخطابات عن النفس أو عن الغير، إذا كان هناك شيء ينسب إلى النفس أو إلى غيره مما كان أو ما لا يليق به فإنه يغيره بما لا يغير المعنى، هذا معلوم. هو على من الذي قال هو على ملة عبد المطلب إلا إذا كان هذا اللفظ يترتب عليه حكم شرعي يتغير به الحكم. جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني زنيت، ثم الرواة كلهم يقولون في اللفظ إني زنيت، لأنه في الإقرار بالزنا لابد من التصريح، فلو قال أحد الرواة إنه زنى لظن بعضهم أن هذا من كلام ماعز وأن الزنا منسوب إلى غيره، ولا بد أن يقر إقرارا صريحا صحيحا لأنه يترتب عليه رجم، وهذا انتهى ومات، وش تبي يرتب عليه من الأحكام؟ القرآن نقل كلام قول فرعون أن ربكم أعلى، نقل كلام الكفار، لكن هل يلتبس بشيء؟ هل يقال أنه قد يقول أن المتكلم به بعد فرعون يقول أنا ربكم الأعلى؟ من المتكلم؟ لا، عقب فرعون، خل كلام فرعون معروف، الذي نقل لنا الكلام، هو الكلام في الناقل ما هو بالكلام. الإشكال في أبي طالب، أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن نقل قال هو على ملة عبد المطلب. في القرآن ما يلتبس، ما يلتبس، لأن معه ما يكشف حاله ويوضحه. هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه يعرف أنها تثبت الألوهية لله جل وعلا وتثبت وتنفي ألوهية ما عداه، تنفي ألوهية ما عداه. ولذلك لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهم يفهمون، أبو طالب فهم ورفض أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك سيأتي في المسائل كلام الشيخ يقول فقبح الله، نعم، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام كلمة التوحيد. وهذا مع الأسف موجود في كثير من أقطار المسلمين، يدعو فلان وفلان ويشرك الشرك الأكبر ويقول لا إله إلا الله، ويزعم أن الولي الذي يدعوه ويرجوه ويخافه بيده تدبير الكون، نسأل الله العافية. هذا كلام صريح مكتوب مدون في الكتب على ألسنة مؤلفيها، كلام كثير في كلام للصوفية من هذا النوع، لا سيما الغلاة منهم، يزعمون أنهم يعلمون الغيب ويدبرون الكون ويتصرفون في جميع المخلوقات، ومع ذلك تجد يقول لا إله إلا الله. وسبب ذلك أنهم عاشوا على هذه الحالة وفي هذا المجتمع وهذه البيئة، فصارت عندهم عادة يقولون لا إله إلا الله ويزاولون ما يناقضها، نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. القصة في مكة ولا في المدينة؟ في مكة، والآية مدنية، والآية مدنية. قوله فأنزل يعني ترتيب اللاحق على السابق وعطفه بالفاء، يفهم منه أنها نزلت بسبب هذه القصة، مع أنها نزلت لأكثر من سبب، والعلماء يجيزون أن يكون النازل، أن يتعدد السبب والنازل واحد، فيتعقب أسباب كثيرة ثم ينزل ما يبين أو ما يناسب هذه الأسباب. ولذلك قالوا في قصة اللعان أنها نزلت بسبب عويمر العجلاني، ومنهم من يقول أنها نزلت بسبب، وكلها فأنزل الله بسبب هلال بن أمية، ولا يمنع أن تكون نزلت بسبب الاثنين. واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، واستأذن أن يزورها فأذن له، يزور أمه فزارها. وإبراهيم عليه السلام استأذن استغفر لأبيه، استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، ولكن نزلت الآية لتحسم الباب كله، وأن الاستغفار لمن لا يستحق اعتداء في الدعاء، استغفر لكافر هذا اعتداء في الدعاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. المنفلوطي في النظرات لما رثى جرج زيدان قال المرحوم، ها يقول المرحوم جرج زيدان. يحصل مثل هذا حينما يقضى على الولاء والبراء وتمات هذه الشعيرة العظيمة في نفوس الناس، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذا كالبراء من كل غاو وآثم. ولا يعني هذا الاعتداء، في أول العمر عشنا في مجتمع يكاد الإنسان يتميز من الغيظ إذا رأى فاسق أو سمع بكافر فعل كذا، يبغضونهم بقدر ما عندهم من الانحراف. لكن ما نعرف أن واحد سطع على أحد أو ضربه أو شتمه أو فعل شيء، لأن الاعتداء شيء ثاني، وهم يظنون أن كل هذا العدوان وهذا البغض وهذا التناحر وكذا سببه الولاء والبراء، ولذلك بدأوا به من أجل التعايش السلمي على ما يزعمون. أن عشنا الولاء والبراء قبل 30 و40 سنة على أشده، ومع ذلك ما حصل اعتداء من أحد على أحد. فالشرع حاكم، هذه مسألة وهذه مسألة. قل المرحوم جرجي زيدان هو واحد من الحكام الذين ماتوا لما قتل إسحاق رابين، تمنى أن يموت مثل موتة إسحاق رابين، حاكم بلد مسلم، ما عاش بعده طويلا، لكن مثل هذا يقال. هم يعرفون أنه يهودي ومؤذي الله المستعان. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، وعرفنا أن المراد بالهداية هداية التوفيق والقبول. والثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك، لا أستغفرن لك توكيد، ما لم أنه عنك فجاء النهي. الثالثة من المسائل وهي المسألة الكبيرة، أصل الإسلام وأصل الأصول كلمة التوحيد، لا بد من معرفتها والعمل بمقتضاها ومعرفة ما يناقضها، لئلا يقع الإنسان فيما يناقضها ولا يشعر كما حصل لكثير من المسلمين. وهي المسألة الكبيرة تتعلق بالأصل. تفسير قوله قل لا إله إلا الله، يعني التفسير الصحيح لا معبود بحق أو حق إلا الله جل وعلا، بخلاف ما عليه من يدعي العلم أن يقول لا صانع إلا الله أو لا خالق أو لا رازق إلا الله. المقصود أنهم يفسرونها بتوحيد الربوبية. إذا فسرت بتوحيد الربوبية يأبى أبو طالب أن يقولها، أو أبو جاهل أو غيره، ما يأبون قولها، يقولونها، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بتوحيد الربوبية، بخلاف ما عليه من يدعي العلم من المتكلمين قالوا لا صانع إلا الله أو لا خالق إلا الله. توحيد الربوبية يقر به المشركون، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام على توحيد الألوهية، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه المدعو أبو طالب إلى قولها، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وكذلك سائر الكفار الذين يعرفون معاني الكلام، لأن المسلمين طرأ عليهم ما طرأ ودخلت عليهم علوم ودخل في الإسلام من الآفاق والأقطار التي هي بعيدة عن معرفة العربية، فصار يخفى عليهم كثير من أمور الدين، لكن العرب الأقحاح إذا خوطبوا يعرفون الخطاب ويفهمونه على وجهه. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل، من الرجل؟ أبو طالب، قل لا إله إلا الله، لما قالها للمشركين قالوا أجعل الآلهة، استنكار، إلها واحدا دل على أنهم يعرفونه. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. ها؟ وين؟ إيه ما يخالف لكن فيها زيادة. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، هذا موجود في المسلمين ولا غير موجود؟ موجود موجود في بعض من يدعي الولاية من في كتب تراجم الصوفية والأولياء على ما يزعمون أمور مهولة، وفي الرحلات التي يدونها أهل العلم، وأكبر شاهد على ذلك رحلة ابن بطوطة، يعني يزور من تدعى فيهم الولاية ويقدم لهم أشياء ويتكلم بأمور يقشعر منها الجلد. لا إيش؟ إذا قصر وإلا إذا قالها من يقول بتوحيد الألوهية وقال لا خالق إلا الله ولا خالق إلا الله، كلام صحيح، لكن أن يكون هو المقصود بها لا غير صحيح. أنت تفرق بين من يعرف عنه الحق ويتكلم بما يدل عليه أو بلازمه، ما يضر هذا. يعني لو قال ابن القيم مثلا أو شيخ الإسلام والذي نفسي بيد روحي في تصرفه، نقول إن شيخ الإسلام قالها فرارا من إثبات الصفة، كلام صحيح، ما في أحد روحه في غير تصرف الله جل وعلا. لكن لما يقولها فلان أو فلان النووي أو فلان، نقول لا، هذا يفر من إثبات صفة اليد لله جل وعلا. يعني فرق بين هذا وهذا، ولا يسمى هذا الكيل بمكيالين أبدا، لأن المقصود إثبات الصفة، هذا يثبت الصفة ولا يقول ما يناقضها. إذا قال من يقول بإثبات توحيد الألوهية لا خالق إلا الله، قلنا صحيح، قلنا صحيح، لكن ليس هو ذو المقصود بكلمة التوحيد. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم وحرصه ومبالغته في إسلام عمه، أولا لأنه يحب إسلام الناس كلهم، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذا في الجملة. وينبغي أن يكون المسلم هذا خلق، يتمنى للإنسان كلهم أن يسلموا ويدخلوا في الإسلام ويسعى في ذلك ليحصل على أجورهم. لكن إذا كان هذا المدعو له فضل عليك كأبن أو ابن أو أخ أو قريب أو محسن إليك، تبي تحرص أكثر، هذا أمر يتضافر فيه الشرع مع الجبلة. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، يعني كلام صحيح ولا أبو طالب؟ لا، انتهينا من أبو طالب، زعموا إسلامه وأتوا بأبياته والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته بالدين، زعموا ذلك ورد عليهم، عرفنا أنه صنف فيه مصنفات. لكن إسلام عبد المطلب وأسلافه من أين يرد عليهم؟ هو ملة على ملة عبد المطلب، ولو كان عبد المطلب مسلما ها؟ نعم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا استغفرن لك، ومعروف من السياق أنه ما أسلم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له. إيه من فوقه، أصل ديانته التي هي الشرك بالله جل وعلا، التي هي الشرك بالله جل وعلا. خذنا من قوله هو على ملة عبد المطلب وما قبلها النبي عليه الصلاة والسلام، رفض أن يقول لا إله إلا الله وقال هو على ملة عبد المطلب. لو أن عبد المطلب مسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله، يعني استجاب، لكنه التحق بغير مسلم ورفض أن يقول لا إله إلا الله، دل على أن عبد المطلب ليس بمسلم ولا أسلاف والذين من قبله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار في صحيح مسلم. ها؟ يوجد فيهم قلة على ملة إبراهيم، منهم ورقة يعني قابل عمرو بن لحي الذي سيب السوائب وأوجد الأصنام على دين إبراهيم عليه السلام. لا لا، أسلاف اللي قبل عصره. السابعة: كونه استغفر له فلم يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني إذا وصلت المسألة الشرك خلاص انتهى، فلم يغفر له بل نهي عن ذلك في قوله جل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ونهي عن الاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام، بل نهي عن ذلك. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. ما الذي منعه أن يقول لا إله إلا الله؟ الجلساء أبو جهل ومن معه. مضرة أصحاب السوء على الإنسان، يعني هنا قال: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، ما قال عبد الله بن أبي أمية لأنه أسلم، يعني فيما بعد صار يعرف معنى لا إله إلا الله ويقول بلا إله إلا الله، لكن أبو جهل مات على كفره. وأما أبو عبد الله بن أبي أمية والمسيب كلهم أسلموا. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان، يعني وقفوا في طريقه أن يقول لا إله إلا الله ينجو بها من عذاب الله، وش أعظم من هذا الضرر؟ لا أعظم من هذا الضرر أن يكون خالد مخلد في النار بسبب جلساء السوء. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولذلك على الإنسان أن ينفر من جلساء السوء وأن يصحب الأخيار بنفسه وبمن تحت يده، ويوجه الناس إلى ذلك. والجليس الصالح والجليس السوء، جاء التمثيل جليس السوء كنافخ الكير، صلى الله العافية، إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تشم رائحة نتنة، بخلاف الجليس الصالح كحامل المسك. مضرة أصحاب السوء على الإنسان، شوف النتاج لما كثر أصحاب السوء في المجتمعات وفي المحافل، في المدارس، في الجامعات، في كذا، سواء كانوا بنين ولا بنات، تجد البيت محافظ، ما عندهم شيء من الملاهي ولا عندهم شيء ما يغضب الله، والأب صالح صاحب قيام وصيام، والأم كذلك، ثم يخرج في بيته من يخرج بسبب جلساء السوء. فعلى الإنسان أن يحرص أن يصحب نفسه ومن تحت يده الأخيار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صحيح أن صحبة أو مجالسة أصحاب السوء فيها طرائف ونكت وهمز وغمز وغيبة وما أشبه ذلك، يعني خفيفة على النفس، بينما الأخيار فيها تسبيح وتهليل واستغفار وأقرأ أفلان، ها؟ مملة، إلا من يسرها الله له. كثير من الناس إذا فتح الإمام الكتاب يحدث بعد صلاة العصر طلعوا ثقيلة، وهو شيء يقرأ حديث حديثين بدقيقة واحدة، هذا ثقيل لكن العاقبة حميدة. فهذا على مستوى الأفراد. على مستوى الأمم، جلساء السوء كيف وصلت مضرتهم إلى المسلمين من علمائهم وشعوبهم. أحمد بن أبي دواد جليس للمأمون، وش النتيجة؟ حمل الناس على القول بخلق القرآن، وآذى من آذى من العلماء، وامتحنهم، قتل من قتل بسبب جلساء البطانة. البطانة ابن العلقمي الرافضي الخبيث حينما اتخذه الخليفة العباسي في بطانته، ما الذي حصل؟ كاتب التتار وغزوا بلاد المسلمين وقتلوا في بغداد وحدها في 3 أيام 1,800,000 بسبب جلس السوء هذا. ولذلك يكثر المسلمون من الدعاء للولاة أن يرزقهم الله البطانة الصالحة الناصحة لما لهم من الأثر البالغ عليه وعلى بلده وعلى شعبه. هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. يعني كل خلل من مما يحصل من الولاة في بلاد المسلمين تجد وراءه من هالمستشارين من وراءه، وما يحصل من خير، الأصل النزعة في المسلم الخير، لكن عنده بطانة تدل على خير وبطانة تدله على الشر. فالموفق من يتخذ البطانة التي تدل على الخير وتعينه عليه، بخلاف من يتخذ جلساء السوء هؤلاء الذين يؤثرون عليه وعلى غيره. وإذا كان هذا في مستوى الأفراد فكيف بمستوى الشعوب التي يحصل ما يحصل لها من مضايقة في الدين ويتبعه مضايقة الدنيا والعقوبات بسبب جلساء السوء. ولذا يقول الشيخ رحمة الله: عندنا المثال الحديث، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنتيجة قال هو على ملة عبد المطلب. فالإنسان عليه أن يجالس الأخيار ويأطر نفسه مع أهل الذكر والعبادة والتلاوة والصيام والقيام، ويترك مجالسة الأرداء. إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي. سير مثله مع الوقت يأثر عليك، كما قالوا: الصاحب ساحب. والله المستعان. 9 مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. ترغب عن ملة عبد المطلب؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا حجتهم، إن وجدنا آباءنا على أمة. الشوكاني في تفسير هذه الآية من فتح القدير شدد على قضية التقليد. يعني أنت عندك كتاب وسنة ولك رأي ولك بصر، تأخذ من الكتاب والسنة، أما أن تقلد فلان وفلان، أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك، هذا إن وجدنا أبانا على أمة، لكن الكلام ليس بصحيح. يعني هذه مبالغة من الشوكاني رحمه الله، وتنزيل للآية فيما يمكن أن يخرج عنها، لأن العامي فرضه التقليد. وين بيروح؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العامي وشبه العامي، الطالب الذي لم يتأهل، حكم حكم العامي. ولذلك يربى على متن فقهي في مذهب من المذاهب في بداية الأمر، لأن حكمه حكم العامي، ثم بعد ذلك يأخذ من العلم شيئا فشيئا حتى يتأهل، ثم بعد ذلك يخرج عن ربقة التقليد، ولا يجوز له أن يقلد الرجال، بخلاف كلام الصاوي. الصاوي في حاشيته على الجلالين يقول: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي، لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، صلى الله العافية. ضلال. والأخذ من النصوص مباشرة لعامي لا يفهم النصوص أو طالب مبتدئ ليست لديه الأهلية ولا يعرف كيف يتعامل مع النصوص أيضا هذا تضييع. سمع من سمع من حدثاء الأسنان أنه لا يجوز التقليد، خذ من الكتاب والسنة، فصار يقرأ في صحيح مسلم باب ما جاء في الأمر بقتل الكلاب، اشترى مسدس وصار يجول ويصول ويقتل من الكلاب، وكل ما شاف من كلب أفرغ في رأسه رصاصة. يوم جاء الدرس الذي بعده من الغد باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، شو بيسوي؟ لا لا لا، يعني المسألة تحتاج إلى نظر وروية، وعلى الإنسان أن يعرف من يخاطب. الإنسان إذا تأهل وعرف كيف يتعامل مع النصوص ويفهم النصوص على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، فرضه أن يتعامل مع النصوص ولا يقلد في دينه الرجال. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم ولو حافظ المتون، لكنه في طريقه إلى العلم إذا استمر ووجد من يوجهه ويأخذ بيده في طريقه إلى العلم حتى يتأهل. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. كم واحد ظل بسبب نظره إلى من يعظمه إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، إن أطعنا. ولذلك بعضهم يقول إن العوام لا يعذرون ما دام يسمعون النصوص لأنذركم به ومن بلغ، لا يعذرون ولو كانوا عوام. ولذلك حجتهم لم تقبل، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، لم تقبل حجته. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، ما عنده حجة أبو جهل يقاوم بها كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا تعظيم الأسلاف. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما في غيره. ولذلك لما أعاد النبي عليه الصلاة والسلام أعاد نفسه، ما جاب كلام جديد، حجة جديدة يمكن يستدل بها. الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم، لأنه لو قالها نفعته، لو قالها نفعته، إما لأنه لم يحضره الموت وإنما حضرته مقدماته، أو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويكون هذا خاصا به. الثانية عشرة من المسائل التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. نعم، المتبوعين لا شك أنهم لهم أثر في قلوب أتباعهم، إذا وجد مع القناعة تعظيم للشخص تجده يقلده، أحيانا تقليد فيما يضره وفيما ضرره ظاهر. ولا شك أن هذه الشبهة كبيرة، وتجد بعض الناس يمشي وراء شخص، وهذا الشخص قد تكون أفعاله أو أقواله أو تصرفاته ضارة له ولمن يقتدي به. في قلوب الضالين الانبهار ببعض الشخصيات التي أعطيت من يعني من الذكاء أو شيء من الفطنة أو الإبداع في بعض الأمور، تجد بعض الناس ينساق وراءه من غير روية، وهذه لا شك أنها ضارة جدا تضر بالتابع، وفي النهاية يتبرأ منه في القيامة، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وش يقول الأتباع؟ لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منه، لكن فات الأوان، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، ما قالوا إلا هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، ومع معرفة أبي طالب بصدق محمد عليه الصلاة والسلام وبصحة دينه وما يدعو إليه، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم يعرفون معناها، وأنها تثبت إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، وتنفي الألوهية عن جميع ما يدعى من دون الله وجميع ما يعبد من دون الله، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. فلأجل عظمتها، يعني كلمتهم شبهتهم، لا هو الكلام ينطبق على لا إله إلا الله عظيمة وواضحة، ويعرفون معناها ويعرفون ما تثبت وما تنفي، لكن اقتصروا عليها، تدل على أن المراد الشبهة التي هي ترغب عن ملة عبد المطلب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.